الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من الأذكار التي تقال بعد الصلاة ما جاء في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، وفي لفظ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وسكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده. وقال الترمذي حسن غريب، وقد صححه الحافظ ابن حجر، ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني، وحسنه أيضا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحم الله الجميع. يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل أن الأمر للوجوب كما هو معلوم، ولكنه هنا لا يحمل على الوجوب ولا أعلم قائلا بالوجوب، وإنما ذلك للندب. وهنا في الرواية الأولى قال: أن أقرأ بالمعوذات بصيغة الجمع، وفي الرواية الثانية قال: بالمعوذتين بالتثنية. ومعلوم أن المعوذات إنما هما سورة الفلق وسورة الناس، فهما في الأصل سورتان، الفلق والناس. فهنا ما وجه الجمع لأنهما سورتان؟ فهذا يمكن أن يحمل، والله أعلم، يعني يجاب عن هذا السؤال، باعتبار أن أقل الجمع اثنان، وهذا مذهب معروف عند بعض أهل العلم، وبه قال الإمام مالك رحمه الله، وعلى هذا مشى صاحب المراقي حيث قال، وهو من المالكية، قال: أقل معنى الجمع في المشتهر اثنان عند الإمام الحميري، يعني الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه. ويدل على هذا المعنى أن أقل الجمع اثنان، يستدل القائلون بذلك، مع أنه خلاف قول الجمهور، يستدلون بأدلة، منها قوله تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، في المواريث آية النساء إخوة. ومعلوم أن حجب النقصان إنما يحصل بوجود أخوين فأكثر، يعني الأم لها الثلث من ميراث الولد، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فيحصل حجبها من الثلث إلى السدس بوجود أخوين فأكثر. فقالوا هنا، قال إخوة بصيغة الجمع. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. وعلى قول كثير من أهل العلم أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني شهرين وعشرة أيام، فقال الحج أشهر معلومات. فعلى كل حال يحتجون بمثل هذه الأدلة على أن أقل الجمع اثنان، فهنا المعوذتان سورتان، فصح أن يعبر عنها بالمعوذات باعتبار أن ذلك جمع على هذا الاعتبار. هذا يحتمل، ويحتمل أن يكون ذلك باعتبار دخول سورة الإخلاص مع هذه السور، حيث تقرأ بعد الصلاة، وكذلك عند النوم، فعبر عن الجميع بالمعوذات من باب التغليب، من باب التغليب، كما يقال: العمران لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، ونحو ذلك. فهذا من باب التغليب، أو أن ذلك يعني اعتبار الجمع، عبر بالجمع باعتبار أن هاتين السورتين قد اشتملتا على كثير مما يستعاذ منه، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، هذه أربعة في سورة الفلق. وفي سورة الناس ذكر الوسواس الخناس، فمجموع ما في هاتين السورتين خمسة أشياء. فقيل المعوذات باعتبار هذه الأمور التي يستعاذ منها فهي كثيرة، لا سيما أن قوله من شر ما خلق ينتظم جميع الشرور كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. وقد جاء تفسير المعوذات كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث يميل إلى هذا في سبب التعبير بالجمع، أنه جاء في الرواية الأخرى بسورة الإخلاص أيضا مع هاتين السورتين، فهذا قال سورة الإخلاص والسورتان بعدها، يعني الفلق والناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو أمر عقبة بن عامر أن يقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، ونحن عرفنا أن دبر الصلاة يحتمل أن يكون قبل السلام في آخرها بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون بعد السلام، والمراد به قطعا هنا ما يكون بعد السلام، أنه إذا انصرف من صلاته بعد خروجه منها. لماذا خص المعوذات؟ لاحظ، نحن نقرأ هذه السور مع سورة الإخلاص بعد كل صلاة، بعد كل صلاة، لكننا نقرأ بعد الصبح وبعد المغرب نقرأ كل سورة منها ثلاث مرات، كما نقرأ هذه السور أيضا ثلاث مرات وننفث في كل مرة عند النوم. فلاحظ هذا التكرار وطلب الشارع والأمر بذلك بعد كل صلاة وعند النوم، فهذا يدل على أن هذا الأمر له أهمية بالغة. فبعض أهل العلم كالقاضي عياض رحمه الله يقول بأنه خصص هذه السور معوذات لاشتمالهما على الاستعاذة من أكثر المكروهات، شر السواحر النفاثات، من شر الحاسدين، وسوسة الشياطين، وشرار الناس، وشر كل ما خلق، وشر كل ما جمعه الليل من المكاره والطوارق، كل هذه الشرور يستعاذ بالله عز وجل منها. فالإنسان هذه الشرور عن يمينه وشماله، أمامه ومن خلفه، من كل ناحية، فما الحافظ من ذلك؟ وكثير من هذه الشرور خفية كما سيتضح، هذه أشياء قد لا يراها، لا سيما أن كثيرا من ذلك مما تغطيه ظلمة الليل أو ينتشر في الليل، سواء كان مما يرى كشرار الناس والسباع والهوام والدواب، أو كان ذلك مما لا يراه كالشياطين، فإنهم ينتشرون مع غروب الشمس ويعيثون فسادا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك الصبيان حتى تذهب فحمة العشاء، بحيث يذهب ذلك الظلام المختلط بالضياء حتى يتمحض الظلام، فهذا وقت انتشار بالنسبة إليهم، فقد يتخطفون هؤلاء الصبيان ونحو ذلك. فالله تبارك وتعالى في السورة الأولى من المعوذتين قل أعوذ برب الفلق، قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه. ولاحظ أن هذه السور والتعوذات تؤثر بحسب قوة قلب تاليها، كما تؤثر هذه الأذكار بإذن الله عز وجل بحسب ما يقوم بالقلب، وكذلك الرقى الذي يرقي. ليس لأحد مزية في الرقى أن فلانا يرقي فيؤتى به ليرقي النساء ونحو ذلك، لا، الإنسان يرقي نفسه ويرقيه من حوله، ولكن ينبغي أن تكون الرقية صادرة من قلب ثابت متيقن، فهذا يكون له أقوى التأثير. وكما قيل السيف بضاربه، هذا السيف الصارم الضارب قد يكون بيد ضعيفة فلا يقطع، وقد يكون بيد قوية فيكون صارما يبتر ما أتى عليه، فهذا أمر معلوم. كذلك وجود المحل القابل المرقي، إذا كان يقول نجرب أو يقول ما شفنا شيء أو يقول الأطباء عجزوا أو نحو ذلك مما يدل على قلة اليقين، ضعف اليقين، فهنا يضعف الأثر. وكذلك أيضا المرقي به، فإذا كان المرقي به هو القرآن فلا شك أنه يؤثر غاية التأثير ويتفاوت في تأثيره. ولذلك فإن هذه المعوذات من أقوى ما يرقى به، فتأثير هذه المعوذات أعظم وأقوى وأبلغ من تأثير سورة تبت يدا أبي لهب وتب مثلا، مع أن هذا جميعا هو كلام الله عز وجل، ولكن في الرقى يكون ذلك متفاوتا في التأثير. فسورة الفاتحة، المعوذات، قل يا أيها الكافرون، هذه قل هو الله أحد، القواقل الأربع، المعوذتان، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، هذه القواقل الأربع مع الفاتحة، مع آية الكرسي، مع آخر آيتين من البقرة، إذا قرأت القواقل الأربع مع الفاتحة مع هاتين الآيتين من سورة البقرة في آخرها وآية الكرسي من قلب متيقن ووجد المحل القابل، فهذا لا يكاد يتخلف معه البر بإذن الله عز وجل. والله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما قال دواء، الدواء يصيب ويخطئ، ولكن الشفاء لا يتخلف معه البر، فهنا قال ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فينبغي أن نستحضر مثل هذه المعاني، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد، ولكن اليقين هو الذي يضعفه أو يقويه. فهنا قل يعني قولا جازما معتقدا له عارفا بمعنى قل هو الله أحد، يعني قد انحصرت فيه الأحدية كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، فهو الأحد المنفرد بالكمال، وعرفنا من قبل أن الأحد والواحد معناهما واحد، إلا أنهما يفترقان من جهة الاستعمال في اللغة من بعض الوجوه، ولا في الأصل الأحد والواحد معناهما واحد، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا الكاملة والأفعال المقدسة، الذي لا نظير له ولا مثيل، واحد لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا هو التوحيد الذي يمحو جميع العلائق والأدران وكل ما يمكن أن يؤثر على إيمان العبد من الوساوس والخواطر السيئة وما إلى ذلك. الله الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج، تتوجه إليه الخلائق في حاجاتها وفقرها ومسكنتها، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي كمل في علمه، الحليم الذي كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، القدير الذي كمل في قدرته وسعت رحمته كل شيء، وهكذا في سائر صفاته. الله الصمد، لم يلد ولم يولد لكمال غناه، فوجوده ليس بمفتقر إلى موجد أو إلى سبب، وهو أيضا لم يلد، فإن الذي يلد يكون ناقصا، وإنما يحتاج الإنسان إلى الولد لأنه فقير ضعيف محتاج، فيحتاج إلى من يكمل وجوده وإلى من يعينه في حوائجه وملماته وما إلى ذلك. الله هو الغني الغنى الكامل، لا يحتاج إلى الولد. الولد في حق المخلوقين كمال، ولكنه كمال نسبي، أما في حق الخالق تبارك وتعالى فهو نقص، ولذلك تنزه الله تبارك وتعالى عنه. لاحظ، الله أحد رد على جميع طوائف أهل الإشراك من المشركين، من اليهود، من النصارى، وهنا لم يلد ولم يولد رد على خصوص الذين نسبوا إلى الله عز وجل الولد، كبعض طوائف المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، واليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير ولا مثيل ولا عديل في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهذه السورة، سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص هي مشتملة على توحيد الأسماء والصفات الذي يسمونه بتوحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، يعني أن تثبت لله تبارك وتعالى أوصاف الكمال، أسماء الكمال، هذا توحيد الأسماء والصفات. أن تثبت أنه الرب الواحد رب كل شيء ومليكه، هذا توحيد الربوبية، أنه الخالق الرازق إلى آخره. إذا وحدته بأفعاله هو، قلت لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محي إلا الله، لا مميت إلا الله، لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله، هذا توحيد الربوبية. أما توحيد الإلهية فهذا موجود في سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد في المستقبل، لن أتحول إلى معبوداتكم ودينكم، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم في المستقبل تتحولون إلى عبادتي ومعبودي تعبدونه وتوحدونه. فالأولان في الحاضر والآخران في المستقبل. فهذه سورة الكافرون هي في توحيد الإلهية، ولهذا تقرأ في السنة الراتبة بعد المغرب في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، وكذلك في سنة صلاة الفجر القبلية سنة الراتبة، وكذلك أيضا خلف المقام بعد الطواف. فهذا كله تمحيض للتوحيد، توحيد رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذه السورة يقال لها سورة الإخلاص، هي من جهة كما يقول بعض أهل العلم أخلصها الله لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا يتعلق بغيره، هذه فيها صفاته، لم يذكر فيها الأحكام الفقهية، الطهارة، النكاح، الصلاة وما إلى ذلك، لم يذكر فيها أحد من الأنبياء من المرسلين، وإنما في صفة الرب المعبود جل جلاله مخلصة في هذا، أو أن ذلك باعتبار أنها محققة للإخلاص، فالذي يقرأها يكمل إخلاصه لربه تبارك وتعالى، فهي مخلصة ومخلصة، تخلص قائلها من الشرك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، والعلماء رحمه الله تكلموا على توجيه هذا، فبعضهم قالوا باعتبار أن القرآن يشتمل على التوحيد وهذه فيه، والثاني الأحكام، والثالث القصص والأمثال، قالوا هذه ثلاثة أشياء فهذه في الثلث. ولكن من قرأها ثلاث مرات لا يقال إنه كذاك الذي قرأ ختمة كاملة، ولو نذر أن يقرأ ختمة فإنه لا يجزئه أن يقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات. ألا ترون أن ما سبق من ذكر التوحيد، ذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، إذا قالها 10 مرات أو قالها 100 مرة فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يترتب على ذلك، ومنه عتق الرقاب. فلو أن أحدا عليه عتق رقبة فهل يقول ذلك فيجزئه عن العتق؟ الجواب لا. لو أن أحدا نذر أن يعتق رقبة فقالها فإن ذلك لا يجزئه. كذلك إذا صلى في مسجد قباء 2 ركعة فإن ذلك يكون كأجر عمرة. فلو نذر أن يعتمر أو أنه لم يعتمر العمرة الواجبة في الإسلام، لأن الراجح أن العمرة واجبة مرة في العمر على المستطيع كالحج، فلو أنه ذهب وصلى 2 ركعة في مسجد قباء، تطهر في بيته وصلى، هل يقال خلاص النذر ذهب؟ وكذلك أيضا عمرة الإسلام لا تطالب بها؟ الجواب لا، ليس كذلك، لكن هذا في الثواب والأجر لا في الفعل، وفرق بين المعادلة في الأجر وبين الإجزاء في الكفارة أو نحو ذلك. وهذا ما يتعلق بسورة الإخلاص، والكلام لا شك فيها يطول لو أردنا أن نسترسل مع معانيها وما فيها من الهدايات، لكن ليس هذا موضعه، إنما يبين الكلام بقدر مما يتفق مع هذه المجالس في شرح الأذكار. هل لديكم سؤال؟ نعم، هذا أحد معانيه. ذكرنا معاني أخرى في التفسير، لكن هذا من أشهر المعاني، ولا قيل الذي لا جوف له، وابن القيم جمع. طبعا هو اسم لا شك بالاتفاق. لا لا لا، الصمد هنا مصدر بمعنى مصمود تصمد إليه الخلائق، والمصدر يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، فهو هنا بمعنى مفعول صمد، يعني مصمود تصمد إليه الخلائق، يصمد إليه، والله أعلم. هذا الذي ذكروا في معنى. نعم نعم. يقول الشيخ أنه بعض الناس يقرأ بعد الفجر وبعد المغرب المعوذات ثلاثا وينفث على جسمه، هذا ليس له أصل إن كان المقصود بذلك الذكر، يعني ما جاء من أنها تقرأ بعد الصبح وبعد المغرب، لكن لو أنه قصد مع ذلك مع الذكر قصد الرقية فلا إشكال أن يقرأ وينفث. نعم، وإنما ورد النفث ثلاثا، هذا عند النوم يمسح عامة ما استطاع من جسده. يقرأ بعد المغرب ثلاثا لأنه بعد العصر يقرأ مرة وبعد الظهر وهكذا بعد العشاء، فبعد المغرب يقرأ ثلاثا. هذا يحتمل هل هي من أذكار الليلة أو أذكار المساء، أو أنها من الأذكار المختصة بالصلاة فتقال بعد المغرب وبعد العشاء، عفوا بعد المغرب وبعد الفجر ثلاثا، يحتمل. فنحن نقولها ثلاثا، وبعد كل صلاة نقول ذلك مرة واحدة. تفضل. نعم، الله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، لاحظ، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. مفهوم المخالفة في قوله، مفهوم الشرط اسمه، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، مفهوم المخالفة أنه إن لم يكن له إخوة أو له أخ واحد فلأمه الثلث. واضح؟ هذا وجه. نعم، والله أعلم. السلام عليكم.